هذا يسأل لماذا في صلاة الجنازة يكتفى بسلام واحد. صلاة الجنازة تختلف عن غيرها من الصلوات، فليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها جلوس، إنما فيها القيام فقط. وأقوى الروايات الواردة عن صلاة الجنازة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم سلاما واحدا عن يمينه، وإن كان ورد أنه سلم تسليمتين عن يمينه وشماله، لكن الروايات الأصح هي الاكتفاء بتسليمة واحدة على اليمين. يقول: عندنا مسجد يكثر فيه الكلام مما يجعل الإنسان لا يستطيع أن يقرأ شيئا من القرآن بتدبر أو يصلي بخشوع لشدة التشويش الذي يحصل سواء كان قبل الصلاة أو بعدها. هذا يوجه لإمام المسجد، وهو أنه ينبغي أن ينبه الجماعة سواء كان جامعا أو من مساجد الفروض الأخرى غير الجوامع، أن ينبه الجماعة على هذا الخطأ، وأن يشعرهم بأن هذه البيوت بيوت الله تعالى ينبغي أن تصانع، وأن لا يشتغل فيها إلا بذكر الله جل وعلا وتعلم العلم، ولا يصلح للإنسان أن يشتغل فيها بالقيل والقال والتشويش والضحك ونحو ذلك من الأمور، فهي بنيت للتعبد ولم تبنى للأحاديث الدنيوية ونحوها. وينبغي لك أن تطلب من الإمام أن ينبه عليهم سواء كان ذلك في خطبة أو في درس يلقيه على الجماعة بعد الصلاة، ويكرر ذلك حتى يتنبه الناس لهذا الخطأ، لأن الناس إنما يقع منهم الخطأ إذا لم يوجهوا، وإذا وجهوا توجهوا. يقول: امرأة تركت صيام أول شهر من رمضان بعد بلوغها لعدم معرفتها للحكم الشرعي، لأنها تقول: كنت صغيرة ولا أريد أن ألفت نظر الناس إلي، مع العلم أنها صامت 30 يوما قضاء لذلك الشهر. نقول: ما دام أنها صامت 30 يوما قضاء، و الظاهر من السؤال أنها لم تصمها في تلك السنة وإنما بعد سنوات، فعليها مع هذا أن تطعم عن كل يوم مسكينا، فتتصدق 45 كيلو من الأرز أو القمح مما عادة أهل البلد يقتاتونه ويدخرونه، هذا بالإضافة إلى صيامها. يقول: ما حكم تبول الإنسان واقفا مع تحرزه من البول؟ نقول: هذا جائز إذا احتاج الإنسان لذلك، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، وذلك إذا ما كانت الأرض مثلا لا يمكن الإنسان أو يتضرر لو أنه جلس وتلوث أو لوث، وعلى هذا فلو بال الإنسان واقفا وكان هذا لا يؤثر عليه ولا يلوث غيره فإنه لا بأس به. هذا يسأل، يقول يسأل عن حديث الملك زادا أو راحلة بلغه إلى البيت الحرام ولم يحج، فليمت إن شاء يهودين أو إن شاء نصرانيين. الذي أعرفه من الحديث في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يمنعه مرض أو سلطان قاهر فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد تحته قبر؟ نقول: لا، لأن الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا فلا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر، وعلى هذا فالقبر لا يصلى فيه، والمسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه. وينظر إلى أيهما السابق لهذا الموقع، هل هو المسجد أو القبر؟ فإن كان المسجد هو الذي بني أولا فإنه ينبش القبر ويدفن في مقابر، وإن كان القبر هو الذي دفن أولا فإن المسجد يهدم بسبقه. يقول: هل نحن أنا من أهل مكة، فهل تجب علي الأضحية يوم العيد مع العلم أن أسرتي مكونة من 3 أفراد؟ الأضحية من السنن المؤكدة، وهي قربة من القربات العظيمة، قد جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلى الله تعالى يوم النحر بأفضل من إهراقة دم. وهي عبادة مستقلة لا علاقة لها بالمناسك، فإذا أن إنسانا أراد أن يضحي فإنه يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، هذا هو السنة. أما الحاج الذي حج قارنا أو متمتعا فإنه لا يضحي، لأن ما ذبحه من الهدي يجزئ عن ذلك، اللهم إلا إذا كان أولاده في بلده لم يحجوا فإنه يترك عندهم أضحيتهم يذبحونها يوم النحر، وهذه غير الهدي الذي يتعلق بحجه من الهدي التمتع والقران. وأهل مكة ليس عليهم هدي، وعلى هذا فيذبحون الأضحية في بيوتهم وليست من المناسك. هذا يقول انه جاء الى الحج وفي جدة فقد المال الذي معه فماذا يعمل؟ نقول: ما دام قد وصل الى هنا يكمل حجه ان شاء الله، ويحل له ان يأخذ من الزكاة لانه يعتبر من ابن السبيل الذي انقطع في سفره. يقول هل يجوز الإنسان أن يصلي صلاة الوتر من الليل 3 ركعات مثل صلاة المغرب؟ نقول يصليها متصلة بدون تشهد بينها، إنما يأتي بها متتابعة. يقول إذا أردت أن أتعجل هل أرمي جمار اليوم 12 13 أم أرمي جمار 12؟ نقولنا ترمي الجمار اليوم 12 فقط، 13 لم يجب عليك وإنما يسقط عنك، لأن وجوبه يكون ببقائك ليلة 13 في منى، فإذا خرجت قبل الغروب فإنه حينئذ يسقط عنك اليوم 13 ورميه، فيسقط عنك المبيت ليلة 13 ويسقط عنك الرمي يوم 13. يقول إذا أتيت إلى مكة للحج وأديت العمرة وأنا متمتع ثم أردت الذهاب إلى جدة، هل لي أن آتي بعمرة ثانية من الميقات؟ نقول تأتي بعمرة ثانية من جدة، خرجت لغرض في جدة، فإذا أردت أن تعود إلى مكة تأتي محرما بعمرة، هذا هو الأولى والأفضل لك. يقول هل تجب صلاة السنة في الصلوات الخمس؟ صلوات السنة ليست واجبة، يقول في السفر ليست واجبة على الحضر، هي سنة، على هذا فلا تجب لا على المسافر ولا غيره. أما المسافر فإنه لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر، فإنه يحافظ عليها وهي سنة في حقه، مندوب إليها وليست واجبة. وأما غيرها من رواتب الظهر والمغرب والعشاء فإنه إذا قصر الرباعية لا يأتي بهذه الأشياء، فإذا صلى الظهر 4 أتى بالنوافل، وإذا صلىها 2 لا يأتي بالنوافل. هذا ما يظهر لي في هذه المسألة، والله أعلم. يقول هل زيارة النساء لقبور أمهاتهن للترحم عليهن جائز شرعا؟ نقول لا، لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بنته عائشة مقبلة في الطريق سألها من أين أتيت؟ قالت من بني فلان، قال لعلك بلغت معهم الكذا، والمراد به المقبرة، قالت لا، قال لو دخلتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى نساء متجهات للمقبرة فقال ارجعنا مأزورات غير مأجورات، كما أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالنساء ممنوعات من زيارة المقابر ومن تشييع جنائز، أما الصلاة على الجنائز فإنها مشروعة في حقهن لأنها دعاء لهم وترحم عليهم، وأما زيارة المقابر وتشييع الجنائز فإن هذا عرضة للسخط والندب والنياحة، والمرأة ضعيفة لا تتحمل المواقف الصعبة مثل هذه الأمور، فربما بدر منها سخط ودعاء بالويل والثبور، فلهذا منعها الشارع من ذلك. وإذا كانت تريد أن تدعو لقريبها أو أمها أو أبيها أو نحو ذلك فتدعو وهي في مصلاها في منزلها، وليس الأمر محتاجا إلى أن تذهب إلى القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا وحثنا على زيارة القبور لأجل تذكيرنا بالآخرة، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما المرأة فإنها تخرج عن هذا المعنى إلى السخط وعدم تحكمها في تصرفاتها إذا رأت المقابر ونحوها. هذا سائل يقول ما حكم الإنسان أن يصلي بملابس فيها صور آدمي؟ نقول لا يجوز إنسان أن يصلي بملابس تحتوي على صور ذوات الأرواح، سواء كان آدميين أو حيوانات أو طيور أو حشرات، هذه لا يجوز الصلاة فيها ولا يجوز الدخول بها للمساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ستارة عند عائشة قد سدت بها نافذة أمر بإزالتها وتمزيقها، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقد انحبس جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد وعده على أن يأتيه في موعد كذا، فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف هذه الصور وأزيلت، جاءه جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن تأخره، ما سببه؟ قال سببه الصور التي كانت موجودة في الغرفة. وهذا يبين لنا خطر هذا الأمر الذي تساهلنا فيه كثيرا في هذا الزمن، وصارت بيوتنا تعج وتضج بالصور. فينبغي للإنسان أن يبعدها قدر المستطاع، وخاصة عن أماكن عبادته. أما أن يقتحم بها بيوت الله فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. نكتفي بهذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.